بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 22 من دروس كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح. قال الشيخ رحمه الله: ويشترط في الزوجة ألا تكون معتدة للغير، فإن كانت معتدة للغير لم يصح نكاحها لغير من هي معتدة عنه قبل انقضاء العدة، سواء كانت في عدة وفاة أو طلاق أو وطء شبهة أو غير ذلك كفسخ أو نحوه، لنصوص الكتاب والسنة قبل الإجماع، بخلاف ما إذا كان الناكح صاحب العدة فإنه يجوز له نكاحها في عدته، سواء كانت عدة نكاح أو وطء شبهة أو نحوهما، إذ ليس فيه محض اختلاط المياه وفساد الأنساب كما مر. إذن كل امرأة أراد الزوج أن يتزوجها ينظر أولا، ينبغي أن تكون خلية من زوج، وخلية أيضا من عدة. هذه العدة طبعا لا تكون العدة إلا عدة طلاق أو عدة وفاة. إذا كانت عدة الوفاة فيجوز التلميح لا التصريح. مثلا كأن تقول امرأة لامرأة مات زوجها: إذا انتهيت من عدتك فآذنيني. هذا أمر لا بأس به، كأنه يفهم أنها تنتظرها حتى تنتهي من عدتها فتزوجها، وربما يفهم هذا ضمنا. أما التصريح: أريد أن أخطبك لولدي، أو أن يقول رجل: إذا انتهيت من عدتك فأنا أخطبك، فهذا حرام. هذا إذا كانت العدة عدة وفاة. أما إذا كانت العدة عدة طلاق فهي قسمان أيضا، إما أن تكون رجعية، وإما أن تكون بائنا بينونة كبرى. إن كانت العدة رجعية فهي زوجة، ولا يجوز أبدا لا أن يعرض ولا أن يصرح في امرأة إنما هي معتدة، لأن الرجل إذا كانت رجعية إذا قال: راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي عندنا وعند المذاهب الثلاثة الأخرى عند الجمهور، وكذلك عند بعض المذاهب كمذهب الإمام أبي حنيفة مثلا، ويوجد أقوال عند غيره أيضا، أنه إذا عاملها معاملة الأزواج فإنها ترجع بالفعل كما ترجع بالقول. فإذا كانت معتدة عدة طلاق عند ذلك فلا يجوز بحال من الأحوال أن تخطب على الإطلاق، لا تصريحا ولا تعريضا، بأنها زوجة. كذلك لو كانت العدة عدة وطء شبهة، وطئت، ولكن ينبغي أن هنا قد تكون مزوجة، ولكن حتى لا يختلط الماءان عند ذلك لا بد من عدة. أو فسخ، قصر الزوج على زوجته بالنفقة فرفعت الأمر إلى القاضي مثلا، فإذا رفعت الأمر إلى القاضي في هذه الحالة ففسخ نكاحها. والفرق ما بين الفسخ وما بين الطلاق أن الفسخ لا يعتبر من تعداد الطلاق، ولو صار 100 مرة. فمثلا ربما يقصر في النفقة ترفع الأمر إلى القاضي فيفسخ نكاحها ولو بعد 3 أيام من انقطاع نفقتها من زوجها فيفسخ النكاح. فإذا أراد أن يعود أعاد النفقة للزوجة وعاد، معنى ذلك ما زالت في حكم الزوجية إذا كانت في عدتها، نعم عدة هذا الفسخ. هذا كله أدلته من الكتاب ومن السنة وكذلك من إجماع العلماء. ما معنى بخلاف ما إذا كان النكاح ناكح صاحب العدة؟ كان الناكح صاحب العدة. نعطي مثال: رجل اختلف مع زوجته، وهذا اليوم يحدث كثيرا، اختلف مع زوجته فذهب إلى القاضي أو إلى محامي مثلا أو إلى عالم من العلماء، وبعد ذلك لقنوا كلام الفسخ، يعني المخالعة ما بين الطرفين، والخلع يعتبر طلاقا. فبعد أن تلفظت قالت خالعني على أن أتنازل لك مثلا عن جزء من مهري أو ألا أن أعطيك مبلغا من المال قدره كذا، فقال قبلت مخالعتك أو خالعتك. عند ذلك تمت المخالعة. ذهب الزوج في طريقه والزوجة في طريقها، ولكن كل واحد منهما فكر فوجد نفسه أنه كان مخطئا ولم يستطع البقاء، لا الزوج بدون زوجته ولا الزوجة بدون زوجها، ففكروا في العودة. الآن هل ينتظر هذا الزوج 3 أقراء أو 3 أشهر أو ينتظرها حتى تضع حملها إن كانت حامل؟ لا، كل ذلك لا ينتظر. ولو بعد ساعة حدث هذا، فكم من مسألة مرت علينا في هذا، فيريدان أن يعودا إلى بعضهما. طيب إن كان هذا الطلاق الذي حدث طلاقا بائنا كالخلع ففيه بينونة، لا بد من عقد جديد. وإن كان طبعا طلاقا رجعيا فيكفي أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. ما هو السبب في ذلك؟ ما هو التعليل؟ زيادة على أن فيه نصوصا في كتاب الله عز وجل، يعني هنالك بعض الأحكام تعلل، بعض الأحكام لا تعلل أبدا. نعم إنما هي أمر تعبدي. ولماذا الطواف 7 ليس 8؟ نعم لماذا على نضع الكعبة على يدنا اليسار ما على يدنا اليمين مثلا؟ لماذا إذا توجهنا بصدرنا إلى الكعبة بطل طوافنا؟ مثال، أمثلة كثيرة ربما نجد فيها. حتى العدة في الحقيقة هي أمر تعبدي، زيادة أن لها بعض الأشياء. لكن أحيانا تكون امرأة كبيرة في السن طاعنة عمرها 100 سنة، مات زوجها، عند ذلك ما هي العدة؟ هي المدة التي تتربصها المرأة تعبدا لله تعالى وبراءة لرحمها وتفجعا على زوجها. هذه قطعا ليس في رحمها شيء، وقد يكون زوجها ظالما لمدة 50 سنة أو أكثر معها، يعني ومع هذا يعني تنتظر فراقه. ما بقي مثلا؟ بقي شيء واحد ألا وهو التعبد لله سبحانه وتعالى. العلة في هذه المسألة إذا فكرنا غالبا الطلاق يشمل يعني مرحلة الشباب والمرحلة كل المراحل من حياة الإنسان، فقد يطلق إنسان عمره دون 20 وهكذا إلى 70 مثلا إلى 100، يعني هذه الفترة كلها من الممكن أن يطلق فيها. فالخوف من اختلاط المياه، ما معنى اختياط ماء الرجل هذا من ماء رجل آخر فيفسد الأنساب، لا نعلم هذا الولد ابن من. ولذلك كان حتى في الإماء النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يوزع السبايا مثلا كسبايا أو طاس مثلا، بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه للصحابة كان يقول ألا توطأ يعني أي أمة من هذه الإماء إما أن تحيض حيضة وإن كانت حاملا حتى تضع حملها، ويشترط أن لا يكون قد لعنها. هذا لأن اللعان تتأبد به الحرمة باطنا وظاهرا سواء صدقت أم صدق لخبر المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، رواه الدارقطني والبيهقي. رأى عليها سوءا كأنها تعاشر رجلا، أو ظن أن هذا الحمل ظنا راجحا ليس منه إلى غير ذلك، فرفع الأمر إلى القاضي. وكما تعلمون أن اللعان هو تبريء للزوج من تهمة زوجته إذا قذفها. ما معنى قذفها؟ أي اتهمها بالزنا مع شخص آخر. طيب، إذا كان قد اتهمها فعليه حد القذف، يبرأ من حد القذف إذا لعنها، وهو أن يجتمع معها في المسجد الجامع مثلا في البلدة بعد عصر يوم الجمعة وعلى المنبر، يعني نعظم المكان ونعظم الزمان نعظم الساعة نعظم اليوم كل شيء. نعم، ويجتمع المسلمون ويحلف أربع أيمان، وهذه الأيمان ينوب كل يمين عن شاهد من شهودي الزنا، عند ذلك يبرأ عندما يشهد بذلك. وبعد ذلك يزيد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طيب، هنا يتحقق أن الرجل فارق زوجته مفارقة أبدية. نعم، مفارقة، هذه المفارقة التي تحصل إنه أولا سقط عنه حد القذف، اتهمت هي في الزنا، يقام عليها الآن حد الزنا، لكن قد يكون كاذبا، تستطيع هي أن تدرأ العذاب عنها بأن تحلف أربع شهادات بالحق أن زوجها الذي اتهمها بالزنا من الكاذبين، وأن الولد التي في بطنها إن اتهمها في ولد إنه منه وليس من الزنا، ثم تحلف الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا لعنها سواء كانت هي صادقة أو كان هو صادق، سواء كانوا كاذبين، سواء كان أحدهما صادق والآخر كاذب، كيفما كان عند ذلك لا يجتمعان، فرقة أبدية لا يقام عليها الحد، لأنها درأت عنها عن نفسها الحد بأربعة أيمان مقابل أربعة أيمان من الرجل. لذلك لا يمكن بعد الملاعنة ولو كذب نفسه أو كذبت نفسها أو أي شيء، أو اتضحت الحقيقة تماما أو زادت الشبهة، أن يعودا إلى بعضهما البعض على الإطلاق. المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال: ويشترط ألا تكون مجوسية أو وثنية أو مرتدة عن الإسلام والعياذ بالله. مثال: النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى المجوس بأن لهم يعني كتاب ولهم تعاليم، هذه التعاليم طبعا منحرفة غاية التحريف كما حرفت اليهودية والنصرانية، لكن خصهم بشيء فقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في المعاملة في الجزية في الحقوق في الواجبات في القتال، كيف نفعل مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى نفعل مع المجوس. لكن استثنى مسألتين هامتين صلى الله عليه وسلم: غير ناكحي نسائهم، يعني لا يجوز لك أن تتزوج امرأة من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية، لكن لا يجوز لك أن تتزوج مجوسية. سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم، أيضا لا تأكل لو ذبح المجوسي ولو صار تحت لواء الدولة الإسلامية ويدفع الجزية إياك أن تأكل من ذبحه بينما تأكل من ذبح اليهود والنصارى. وعلى سبيل المثال أكرر دائما النصراني واليهودي في عرف الإمام الشافعي من كانت أصوله تستمر هكذا إلى ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو اعتنق بعض أصوله النصرانية أو اليهودية بعد بعثة رسول الله اسمه مرتد، وعند ذلك لا تصح عندنا مناكحته ولا ذبائحه. فعلينا هنا أن نتقي الله في أنفسنا وفي أعراضنا. أو وثنية، الوثنية هي التي تعبد صنما. اليوم يوجد في العالم ما زالت الوثنية قائمة في عدد كبير ربما يبلغ يعني مئات الملايين، كاليوم الذين يعبدون بوذا وأمثال هؤلاء، فترى أنهم يوجد هذا على عدد كبير في الصين، كل اليابان تقريبا اليوم، يعني يوجد أعداد في بلاد كثيرة، في ماليزيا يوجد قسم منهم، في تايلاند يوجد، يعني هذه الأماكن في الصين يوجد منهم. هذا إذا قلنا عن يعني صنم واحد اسمه بوذا هذا العدد الكبير موجود فيه، وأمثال هؤلاء هل يؤخذ منهم؟ والله أنا ذهب ولدي إلى الصين وتزوج، من تزوج؟ هنا السؤال. فإذا كانت وثنية فهذا ليس زواج، هذا زنا، لأنه لا يصح عقد النكاح على وثنية. كذلك المرتدة، كيف تكون مرتدة؟ المرتدة عن الإسلام إما أن يكون ذلك بقول أو بفعل أو بإقرار. وقبل أن أبدأ في المرتدة أتكلم عن الزوجة والزوج. إذا تزوج المسلم مسلمة أو كتابية فنطق بكلمة الكفر قبل الدخول، من جملة كلمة الكفر سب الله، سب الدين، سب النبي عليه الصلاة والسلام، عدم احترام المصحف بإلقائه والاستهزاء به، أمثال هذه الأمور، عدم الإيمان باليوم الآخر، عدم الإيمان بالآخرة، بالجنة، بالنار، بالصراط، بالحساب، أو قال إن الصلاة ليست فرضا أو الزكاة ليست فرضا، أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، فإن عقد زواجه ينفسخ بمجرد هذا القول، يعني بمجرد مسبة الدين أو مسبة الله عز وجل أو الرسول ينفسخ مباشرة. طيب ما الحل؟ إذا لابد أن يؤمن. طبعا لو قتل في هذه الحالة فإن القاتل له لا يأثم عند الله عز وجل ولا يقتص منه، لأنه الآن لا قيمة لدمه على الإطلاق. فلذلك هذه المسألة مسألة هامة. وكذلك لو قالت المرأة، كنا لا نسمع هذا، اليوم كثر الكفر عند النساء وذلك بسبب اختلاط الناس، لذلك الجوار مسألة هامة جدا، اختلط الناس بفئات، هؤلاء الفئات طيلة النهار عندهم كفر على الألسنة، فترى أن الجارة عندما تشارك جارتها تسمع، ورحم الله ابن عطاء حيث قال: لا تمكن زائغ القلب من أذنيك لا تدري ماذا يعلقك من ذلك، فربما تفعل كلمة من هذه الكلمات وبعد ذلك ينفسخ عقد نكاحها إن كان ذلك قبل الدخول. بعد الدخول كذلك ينفسخ عقد النكاح، لكن كأنها تدخل الآن في فترة ماذا تسمى؟ العدة. فإن تاب أو تابت في العدة فتاب أقلعت عن الكفر وبعد ذلك شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأعاد إلى أمر الدين، عند ذلك ما دامت في العدة بعد الدخول يمكن العودة. أما إذا انتهت العدة الفترة ولم يتراجع كل واحد منهما أو أحدهما عن ذلك، عند ذلك نقول فسد النكاح ولو كان عندهم عدد من الأولاد. لابد بعد ذلك إذا تابوا من عقد جديد ليعودوا إلى بعضهم. ويشترط ألا تكون مجوسية أو وثنية أو مرتدة عن الإسلام والعياذ بالله، مثل أن تكون قد تكلمت بكلمة من كلام الكفر، وألا تكون من المعطلة أو الزنادقة والباطنية أو غيرهم من سائر الكفار سوى أهل الكتاب. المعطلة معنى ذلك من الذين يعني ينفون صفات الله تبارك وتعالى. الزنادقة هم الذين يعني زنديق لا يؤمن بوجود الإله. الباطنية يظهرون شيئا ويبطنون شيئا آخر، وهم كثيرون في بلادنا. فعلينا دائما أن نحترز من هذا الأمر، ولو كان ظاهرهم يعني يظهر بشيء لكن الباطن. مثلا من أمورهم أنهم يقولون إن الله أسقط عنهم الصلاة والزكاة والحج والصوم إلى غير ذلك، وأقل ما يسمون في كتبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة إبليس الأبالسة، هكذا يقولون والعياذ بالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر يعني واضح عندهم، ويعني هم أخطر ربما على المسلمين من غيرهم، لأنهم يخالطونهم ويعرفون أحوالهم. قال سوى أهل الكتاب على ما يأتي، قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. نعم. وأما إن كانت من أهل الكتابين اليهود والنصارى فيجوز نكاحها إن كانت إسرائيلية. ومعنى إسرائيلية، إسرائيل اسم سيدنا يعقوب عليه السلام، ولذلك ومعنى إسرائيل يعني مقسم هذه الكلمة من كلمتين، إسراء عبد، إيل الله، يعني عبد الله. كلمة إسرائيل هكذا معناها عبد الله، فلذلك سيدنا يعقوب اسمه إسرائيل بمعنى عبد الله هكذا في الترجمة. نعم. ولذلك عندما تكون إسرائيلية يعني أصولها تنتسب إلى سيدنا يعقوب عليه السلام، أما إذا دخلت كما قلنا اليهودية أو النصرانية بعد بعثة رسول الله فذلك لا يصح، فيجوز نكاحها إن كانت إسرائيلية. وكذا إن لم تكن ولكن دخل أول آبائها قبل النسخ، يعني متى نسخت شريعة اليهود والنصارى؟ ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك الشك، لو شك هل هي إسرائيلية أم هي آباؤها كانوا مؤمنين باليهودية والنصرانية قبل النسخ أو يعني لا أعرف، ماذا نقول؟ الأصل في النكاح التحريم حتى يثبت الحل. فالآن نقول لا، تقول لا أعرف، الآن حرام، أثبت الحل ثم تزوج، أثبت الحل أولا ثم تزوج. وكذا إن لم تكن ولكن دخل أول آبائها قبل النسخ والتبديل أو قبل النسخ وبعد التبديل، ولكن اجتنبوا المبدل، بخلاف ما إذا دخلوا بعدهما أو جهل الحال. فأما الإسرائيلية فلا يؤثر في حلها الجهل بحال آبائها في ذلك، بل لا بل ولا العلم بدخولهم بعد التحريم بخلاف العلم بدخولهم بعد النسخ. نعم. فكل من يعني إذا علمنا مثلا أن بعض الآباء أسلم ثم رجع فهؤلاء مرتدون، إذا علمنا أنه تهود أو تنصر بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعند ذلك كذلك لا يصح، لأن تلك الشريعة كانت منسوخة. أما إذا كانت إسرائيلية يقينا بالتواتر، نعم، عند ذلك فتحل مطلقا. نعم. قال: ويشترط ألا تكون محرمة بحج أو عمرة. الناس في هذه الأيام، أسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الحج وأن ييسر لهم الأمر، إنه على ما يشاء قدير، بأحسن حال. إذن يشترط ألا تكون محرمة. إذا أحرمنا، متى يكون الإنسان محرما بالحج والعمرة؟ من اللحظة التي يكون فيها في الميقات قائلا: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، أو قال ذلك قبل وصوله إلى الميقات. مجرد النية دخل في الحج، فإذا دخل بحج أو دخل بعمرة. نية الحج قوله: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. نية العمرة بقوله: نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. نية النسك: نويت النسك وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم لبيك. هكذا مجرد ما قال هذه النية أو قالت هي هذه النية، عند ذلك توقف أمر النكاح في الحج، فلا رفث. نعم، كل شيء يتعلق بالنكاح والجماع ومقدماته يدخل تحت كلمة لا رفث. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: المحرم لا ينكح ولا ينكح، يعني لا يكون هو زوجا ولا يكون وليا لبنته إذا أراد أن يزوجها. ويشترط ألا تكون محرمة بحج أو عمرة للخبر السابق. ويشترط في الزوجة ألا تكون محرما له بنسب ولا رضاع ولا مصاهرة، لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم الآية، ولخبر الصحيحين: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. سيأتي معنا من هن المحرم. وفي رواية: من النسب. وضابط المحرم من النسب والرضاع كما في أصل الروضة، يعني الأستاذ أبي منصور البغدادي: كل من كانت من نساء القرابة غير من دخلت في اسم ولد العمومة وولد الخؤولة، انتهى. يعني كل قراباتك اسمهم من المحرمات إلا ما كانت تحت هذا الاسم: بنت الخالي أو بنت العم، وإن ابتعدت بنت عم أبوك، بنت عم جدك، إلى غير ذلك، هذه مستثناة. فيجوز للإنسان أن يتزوج غير من القرابات، أبناء العمومة وأبناء الخؤولة فقط. نعم. قال بعد ذلك: وكذلك ذكر المصاهرة، ثم بدأ يذكر لنا. فالمحرم من النسب سبعون. قبل أن نقرأ، طبعا الآية جاءت: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. نعم، هذه الآية، انظر إلى نفسك أخي، من أنت من أصل من؟ الأم وإن علت، يعني الجد، سواء كانت من طرف الأب أو من طرف الجد، هذه أصول، لا يجوز للإنسان أن ينكح أحد أصوله. والبنت وإن سفلت، البنت وبنت البنت وبنت الابن، نعم، صاروا عنا جهتين، نعم، جهة الأبوة وجهة البنو. جهة الأخوة كم واحدة؟ ثلاثة، إما أن تكون أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم. عنا بنات، بنات الأخوات صار عنا لا ثلاثة، هي أربعة، وبنات الإخوة هي خمسة. وإذا طلعنا لفوق شوي، من طرف الأم، أخت الأم ماذا تسمى؟ خالة، الخالات، وكذلك العمات. انظر، إذن أصول: الأمهات وإن علونا، البنات وإن سفلنا، الأخوات الشقيقات، الأخوات لأب، الأخوات لأم، بنات الأخ، بنات الأخت، العمات، الخالة. إذن هذا المقصود بالمحرمات من النسب. قال: فالمحرم من النسب سبع، وهن المشار إليهن، في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى قوله وبنات الأخت. الأمهات المراد بالأم هي من ولدتك. من هي الأم في التعريف؟ كيف ما كانت الولادة، الأم هي من ولدتك. استوقفني طبيب في الأمس بعد العشاء وقال يجري الآن استئجار أرحام ويظنون أن ذلك يمكن أن يصح. ما معنى كلمة استئجار أرحام؟ يعني نأتي بنطفة الرجل وبويضة المرأة ويتم التلقيح خارجا، ثم توضع في رحم امرأة، ثم يتكون ذلك الولد فينفخ فيه الروح. فإذا ولدت هذه المرأة ولدا قالوا هذا الولد لنا، ويدفعون لها الأجرة كأنها يعني مفرخت بيض ففرخت، وبعد ذلك يظنون أن هذا الأمر حل. قلت لو وضعت هذه النطفة في امرأة ما اسم ذلك؟ قال زين. قلت لو ولدت هذه المرأة هل يقول الرجل هذا الولد من مائي؟ لو قال من مائي هل هو ولد؟ حتى قال الإمام الشافعي لو كانت بنتا يحق له أن يتزوجها، لأن العبرة في النسب العقد، العقد الصحيح بالدرجة الأولى. إذن الأمها، لذلك قلت أبدا لا يمكن أن يكون ذلك. والله عز وجل قال ويجعل من يشاء عقيما. خلاص إذا كان هذا الأمر فربنا سبحانه وتعالى له الحكمة أن يعطي هذا الذكور وأن يعطي هذا الإناث، وهذا الذكور والإناث، وهذا يجعله عقيما لأمر يريده الله عز وجل. إذن من هي أمك؟ هي التي ولدتك. وإذا زدنا في التعريف، نعم طبعا هي التي ولدتك قولا واحدا ولو كان من زنا، هي أمك، هي أم. ولذلك لم يقل في التعريف من نكاح صحيح. أما الأب لابد أن يكون هذا القيد. نعم. والجدات وهن كل أنثى ولدت من ولدك، ولدت من ولدك، من ولدك؟ أبوك وأمك. فجدتك أم أبيك وجدتك أم أمك ذكرا كان أنثى. وإن علونا والبنات وهن كل أنثى ولدتها، يعني إذا كل أنثى جاءت منك وبنات الأولاد وهن كل أنثى ولدت ولدت أنت من ولدها ذكرا كان أنثى. ولدت الذكر بنت ابنك، ولدت الأنثى بنت بنتك. نعم. وإن سفلنا يعني بنت ابن ابن ابن ابن نفس الشيء، وهكذا بنت مثلا بنت بنت بنت بنت بنتي نفس النتيجة هي بنتي. نعم. وإن سفلنا والأخوات وهي كل أنثى ولدها أبواك، شو بتكون؟ شقيقة. أو أبوك بتكون أخت الأب، أو أمك أخت، أو أحدهما نقول. وبنات الإخوة هؤلاء الثلاثة لهم بنات، فهذه بنت أخي، إما بنت أخي بنت أخي الشقيق، بنت أخي لأب، بنت أخي لأم، كذلك بنت أختي الشقيقة، بنت أختي لأب، بنت أختي لأم. وإن بعدنا يعني بنت بنت بنت أختي، أنا ماذا أقربها؟ خالها، يعني خال جدتي. لو قالت البنت هذا خال جدتي، خالها. نعم. وإن بعدنا والعمات وهن كل أنثى، كل أنثى أخت ذكر ولدك. من الذكر الذي ولدك؟ أبوك. نعم. أصله أيضا جدك، فأخته إما أن تكون عمتك أو عمة أبيك أو عمة. نعم. كل أخت ذكر ولدك بواسطة أو بغيرها. بواسطة عن طريق جدك صارت عمة أبوك، عمة جدك، عمة أبو جدك، كل ذلك عمك. وإن علونا والخالات وهن كل أنثى، كل أخت أنثى ولدتك بواسطة أو بغيرها. أخت أنثى بدون واسطة خالتك المباشرة، بواسطة خالة أمك، بأكثر خادة جدتك وهكذا. وإن علون أي العمات والخالات كما ذكرناه. ويحرم هؤلاء المذكورات بالرضاع كما يحرمن بالنسب، لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. إذن هذا أصل، الأم التي أرضعت يأتي منها إخوة من الرضاعة. صار في عنا بالنسبة للأم بنت من الرضاعة، ابن من الرضاعة، نعم. صار للمرضع أب من الرضاعة، صاحب اللبن. صار أخو صاحب اللبن عم من الرضاعة، أبو صاحب اللبن جد من الرضاعة، أخت صاحبة اللبن خال من خالة من الرضاعة، صار عندنا خال من الرضاعة. نعم، أبناء المرضعة أبناء إخوة من الرضاعة، أبناء بنات المرضعة أبناء أخوات من الرضاعة. لو نظرنا إلى السبعة كلهن متوفرن أين؟ بنفس مسألة الرضاعة. نعم، يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب. قال ومن ارتضع وله دون الحولين من لبن امرأة، إذن هذا إذا ارتضع لها 9 سنين 5 رضاعات. إذن ارتضع وله دون حولين، يعني الرضاع المؤثر إنما يكون في حولين فقط ليس أكثر من ذلك. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فلو ارتضع بعد حولين ولو بدقيقة واحدة فإن ذلك لا يؤثر، كما لو ارتضع الكبير. قال بشرطه الآتي، وجوابه قوله صار ولدا إلى آخره. والأصل في اعتبار الحولين خبر، لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. ما فتق الأمعاء يعني بني فيه هذا الإنسان وكان قبل الفطام، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وخبر لا رضاع إلا ما كان في الحولين، رواه الدارقطني وغيره. ولا بد من تيقن كون الرضاع قبل تمام الحولين، فلو شك في أنه قبل تمامها أو بعده فلا تحريم، ويحسب ابتداؤهما من تمام انفصاله بالأهلة. ولد مثلا في أول رمضان، اليوم الأول من رمضان الساعة 7، معنى اليوم الأول من رمضان الثاني الساعة 7، للرمضان الثاني 7 ودقيقة لو ارتضع لا يؤثر بعد رمضان الثاني. فإن انكسر الأول، يعني كيف نحسب الشهر؟ قالوا يا ترى ليس كل الناس يولدون في الأهلة. نقول الشهر الأول نأخذ منه كم يوم؟ قال من الشهر الأول الذي ولد فيه بقي منه 13 يوم، وقفنا ثم نعد أشهر 23 شهر بالأهل. ثم الشهر 25 هذا نعد منه كم؟ 17 يوما إلى ساعة الولادة، 17 و13، يعني الشهر المنكسر يحسب 30 يوما. حتى لا يقول بعض الناس هذا اليوم يدخل ولا لا يدخل، هذه طريقة الحساب في العدد كله. وكمل المنكسر 30 من 25. وقوله ارتضع قد يخرج الميت فإنه لا يؤثر لوصوله إلى معدته، لكن قد يحرم وصوله إلى معدة الحي بدون ارتضاع وليس مرادا، بل المعتبر على أي هيئة كان إلى معدته أو دماغه دون غيرهما ولو من جراح. يعني قالوا في الولاء في الرضاع ينبغي أن يكون من حي، يعني لو زحف ولد إلى امرأة كانت على فراش على الأرض فالتقم ثديها وكانت حديثة الوفاء وكان فيه لبن فارتضع منها، ما حكم هذا اللبن؟ قالوا لا يؤثر. من لبن امرأة حية، الامرأة قال والله أنا وياه إخوات لكن من جنية رضعتنا. هذا كلام لا يسمع. كثير كانوا والله لا تخاف يا أخي وما بعرف شو وأنا ماسك لك السلنو. كان في دجل كبير موجود في المجتمع خف كثيرا في هذه الأيام، وربما صار دجل من نوع آخر. الأصل أن يكون من امرأة إنسية يعني. نعم، لو ثار عند الرجل لبن فلا يحرم. نعم، لذلك لو ثار، طيب في بارة بيشربوا منها كل الأولاد بالحارة، يعني بصير أمهم بالرضاع؟ لا، ماذا قلنا؟ من إنسية حية، أي في وقت الحياة لا في وقت الممات، وقت انفصاله منها. فلو فصل منها حية وماتت وشربه الولد هي أمه من الرضاع، سواء بقي اللبن على حاله أم صار كيف. طيب هذا اللبن هل يشترط أن يكون لبنا؟ لا، كيف ما صار، صار لبن، صار قشطة، صار جبنة، صار لبن مصفى، نعم، صار شاكري، صار لبني، افعل ما شئت في هذا اللبن فإنه يحرم. يحرم إذا كانت امرأة حية. نعم، أو خالطه ماء شنينة صار مثلا، أو غيره، وإن صار مغلوبا إن تحقق وصول اللبن وتحقق انتشاره فيما شربه، كأن بقي من المختلط أقل من قدر اللبن، وسواء كانت مزوجة أم بكرا. بعض الناس يسأل هل الذكر لها لبن؟ نعم، في بعض النساء عندما ترى الأطفال ولو كانت غير متزوجة لشدة الحنان الموجود عندها ماذا يحدث؟ يتدفق اللبن. هذا الولد له أخوال من الرضاع وليس له أعمام من الرضاع. إن تحقق وصول اللبن وتحقق انتشاره فيما شربه كأن بقي من المختلط أقل من قدر اللبن، سواء كانت مزوجة أم بكرة أم غيره، لها 9 سنين. فلو أيضا خرج اللبن دون 9 سنين قمرية فلا يؤثر. نعم، بخلاف من لم تبلغ ذلك، لأنها لا تحتمل الولادة واللبن، لا تحتمل الولادة واللبن فرع الولد. كم ترتضع؟ 5 رضعات. لخبر مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل الله من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا 5 معلومات، ويرجع في ضابط التعدد إلى هذا الضابط الذي يعني يمكن أن نعرفه تماما إلى العرف. كيف يكون العرف؟ نعم، يعني يرجع في هذا إلى العرف، ومن جملة ذلك مثلا لو أخذ الولد يرتضع من الثدي ثم ترك الثدي ثم أخذ يلهو ويلعب ويضحك ويكاغي كما يقول الناس، انقطعت الرضعة الأولى، ثم عاد مرة ثانية هذه رضعة ثانية. أما لو لم يشبع من الثدي الأول فنقلته المرأة إلى الثدي الثاني ما زالت رضعة واحدة. نعم، أما إذا أخذ نفسا وعاد في الحال ما زالت رضعة واحدة لأنه لم يعدد هذه الرضعة. قال إذن فلو قطع الارتضاع إعراضا تعدد أو للهو وعاد في الحال أو بعد أن طال الفصل والثدي في فمه فلا، لقضاء العرف بذلك. متفرقات، أحيانا بينام ثم يصحو بعد ذلك ويأخذ رضعة أخرى، فلو حلب دفعة واحدة وأجر 5 أو عكسه فرضعة نظرا إلى انفصاله في الأولى وإيجاره في الثانية، فإذا وجد الرضاع بشرطه صار أي الرضيع ولدا له. معنى ذلك لو انزلت من ثديها، اليوم في عند الصيدلية موجود أحيانا بتحقن بعض المرأة، بمعنى ذلك أنه يكثر اللبن في صدرها، فيؤتى إلى جهاز يوضع على الصدر وبعد ذلك يخرج اللبن الموجود ويجتمع في قارورة، فلو شربه الولد نقول هذه رضعة واحدة لأنه فصل مرة واحدة، ولو شربه على دفعة. نعم. كذلك لو هي جمعت 5 وجبات والولد ما شاء الله أكيد شفطهم شفطة واحدة، شو منقول له؟ هذه رضعة واحدة. صار أي الرضيع ولدا، مجرد ما صار 5 رضعات صار اسمه ابنا لها، صار الرضيع ولدا لها. لمن؟ للمرضعة. وأولاده من نسب أو رضاع أولادها، هي جدتهم. وصارت المرأة المرضعة أما له، وأمهاته من نسب أو رضاع جداته، أمها للمرضعة جدة، أختها للمرضعة خالة. نعم. وآباؤها من نسب أو رضاع أجداده وأولاده. نعم. وآباؤها من نسب أو رضاع أجداده، وأولاده من نسب أو رضاع إخوته وأخواته. نعم. وصار إخوتها وأخواتها من نسب أو رضاع أخواله وخالاته. خلاص، اعتبر كيف علاقتك بأمك، ماذا ينتسب، كيف تنتسب إلى أمك؟ والد أمك سواء كان من رضاع أو من نسب هو جدك، أخو أبي أمك من رضاع أو من نسب خالك. نعم. ابن أمك سواء كان من رضاع أخوك، بنت أمك أختك. طيب، وهكذا دوالي. وصار أبو الولد الذي ثار عليه اللبن زوجها أبا له أي الرضيع، وأمهاته يعني أمهات أبو اللبن صاحب اللبن زوجها، أم زوجها أي الفحل من نسب جداته، وآباؤه من نسب أو رضاع أجداده، يعني بقول جدي لأبي من الرضاع، وأولاده من نسب أو رضاع إخوته وأخواته. وصار إخوته وأخواته من نسب أو رضاع إخوات صاحب اللبن أعمامه، وأخوات صاحب اللبن عماته. فيحرم النكاح بين هؤلاء المذكورين لما مر. وصار أبو الولد نعم يخرج الواطئ من الزنا فلا حرمة له، يعني ما بيصير أبو الزنا، ما زانية أرضعت امرأة أرضعت ولدان فلا نقول الزاني بها صار أبان، لأنه هنا لا حرمة للوطئ، فلا حرمة له. وعلم مما سبق أن أصول الرضيع وإخوانه وأخواته لا يثبت بينهم وبين المرضعة محرم. أنت ارتضعت مع امرأة، إخوتك هل يقربونها؟ ماذا تسميها؟ أم أخي، أبو أخي، عم أخي، جد أخي، جدة أخي، ما لك علاقة أنت أبدا على الإطلاق. وإن كان للرجل 5 مستولدات أو 4 نسوة وأم ولد مثلا، فارتضع صبي من كل واحدة منهن رضع بشرطه صار ابنا له، لأن لبن الجميع منه وهن كالظروف له. وقد تعددت الرضاعات وإنما لم تثبت الأمومة لأن كلا منهن لم ترضعه 5، لكن يجري من عليه من حيث كونهن موطؤات أبيه، وفي الثانية بعضهن زوجات أبي. ما معنى هذا الكلام؟ أنت متزوج الآن 2 وعندك جاء ولد فارتضع من 2، ارتضع من الأولى 4 ومن الثانية 3 رضعات، صار ابنا لك، صار ابن لك. ليه؟ من صاحب اللبن؟ الرجل. ارتضع الولد من صاحب اللبن 5 رضعات، يعني من زوجات صاحب اللبن 5 رضعات، فصار هذا الرجل أبا له من الرضاع، ولم تصر الزوجة أما له من الرضاع، لأن شرط الأمومة من الرضاع كم رضعة؟ 5 رضعات، الأولى 4 رضعتين والثانية 3. لكن يحرمنا عليه أم لا؟ حكمهن كحكم زوجة أبيه، زوجة أبو، خالته مرت أبو، هي خالته مرت أبو من الرضاع، واضح؟ نعم. لو كان عنده ثلاث زوجات وارضعت كل وحده، وحده ارضعت ربع والثانيه رضعتين والثالثه رضعتين، صار عنده ثلاث زوجات، صار اب من الرضع ولم تكن هنالك ام من الرضع. اربع زوجات كل وحده رضعت ربع ربع ربع مثلا، صاروا مثلا رضعتين ثلاث رضعات، والثانيه رضعت رضعتين صاروا خمسه. عند ذلك صار هو ابا من الرضع. عنده أربع زوجات وأمة مستولدة له، أرضعته الأمة رضعة، وأربع زوجات كل واحدة رضعة، الخمسة الآن لا يسمون أما له من الرضع، لكن له أب من الرضع. ننتبه يعني إلى هذه المسألة. فإذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أليست هذه المرأة وطئها أبوه من الرضاع ما اسمها؟ زوجة الأب، وزوجة الأب تحرم عليه. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، سواء كان آباؤكم من النسب أو آباؤكم من الرضا. ثم قال: وأما المحرم بالمصاهرة. عند ذلك عندنا نقف هنا إن شاء الله. وهؤلاء عبارة عن أربعة أختصرهن اليوم، وبعد ذلك أشرحهن في الغد إن شاء الله. من زوجة الأب؟ هذه بسبب العقد. ولو عقد أبوك على امرأة في آخر الدنيا وأنت لم ترها فهي محرمة عليك إلى الأبد، وطلقها بعد ساعة. زوجة الابن ولو لم ترها، زوجة ابنك حرمت عليك إلى الأبد. أم الزوجة ولو طلقت بنتها قبل الدخول أو بعد الدخول تبقى محرمة عليك إلى الأبد. الربيبة لها شرط. من هي؟ تزوجت امرأة لها بنت، لكن لا تحرم هذه البنت قبل الدخول، إذا دخلت بأمها حرمت، وإن لم تدخل لم تحرم. هذا بحثنا القادم إن شاء الله. أخذنا المحرمات من النسب، وأخذنا المحرمات من الرضاع، بقي علينا المحرمات من المصاهرة الأربع، وسيأتي تفصيلها. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.